وليل، فده المتيقن، المتيقن ان هي حائض ايه؟ يوم وليل. وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، والمشكوك فيه لا المشكوك فيه لا يمنع المتيقن منه من العبادات ونحوها. فيبقى عندهم انها تجلس يوم وليلة فقط باعتبار ان ده اقل الحيض، يعني لابد ان المرأة يصيبها دم الحيض ايه يوم وليلة، هكذا قال. لكن الصواب كما قلت قبل ذلك انه لا حد لاقل ولا حد لاكثر. نعم. وقيل ترد الى غالب عادة النساء وهو 6 أو 7 بالتحري، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ووجه في مذهب الشافعي. والقول الاول والثاني مبناه على اكثر الحيض عندهم، والراجح من اقوال العلماء ان الحيض لا حد لاقله ولا حد لاكثره. ودليل من قال تقعد ايام اطرابها ولذاتها وجهه كما قال الباجي باجي مالك، انها لما لم تكن لها عادة ترجع اليها وجهل امرها وجب اعتبارها باحوال لذاتها، اذ لا طريق الى معرفة حالها باكثر من ذلك. ولو كانت لها عادة لردت اليها، فاذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فالظاهر ان حيضها كحيض لذاتها. ودليل الاستظهار عند من قال به القياس على المصراة، قال ابن عبد البر المصراة هي الشاه التي حبس اللبن في ضرعها ليظهر انه كبير. نعم. قال وفي السنة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان المصرة تستبرأ 3 أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة، فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها ليعلم بذلك أحيض هو أم استحابة، استبراء واستظهارا. طيب انتهى الكلام. طيب ننظر حديث أبي هريرة وهل يؤيد هذا القول أو لا يؤيد. حديث التصريع رواه مسلم رحمه الله وليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، فلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرا فهو فيها بالخيار 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. الخيار هنا متعلق به ها؟ بيع والشراء؟ لا لا لا، متعلق بإيه؟ بظهور أثر التصريف. يعني هذه الأيام 3 إنما هي خيار للمشتري، فإذا تيقن أن هذا البائع دلس عليه فله الحق في أن يردها أو أن يمسكها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هنا مقدار ما يرد في مقابل اللبن المخزون اللي هو إيه؟ صاع من تمر. إذا مسألة الاستظهار هنا لا علاقة لها بالمرة، لأنه قال هنا ليعلم لبن التصرية من لبن الإيه؟ من لبن العاد. وبناء على ذلك قال طيب المرأة تستظهر 3 أيام ليعلم دم الحيض من دم الاستحاضة. هل في دلالة في الحديث على ذلك؟ لا، الحديث جعل 3 أيام مدة خيار للمشتري بعد أن يتأكد من تدليس البائع عليه من حقه أنه إيه؟ يرد او يمسك، وعليه اذا رد ان هو يرجع صاع من تمر مقابل اللبن المخزون في ضرع الشاه او الدم. فالحديث لا علاقة له بمسألة لا تمييز دم تمييز لبن التصرية من لبن العادة، لان هو ده الجامع بين القياس او نقول علة القياس في الحديث. لما ظنهم ان 3 أيام لتمييز لبن التصرية من لبن العادة، فقالوا المرأة ايضا تمكث 3 أيام لتميز دم الحيض من دم الاستحاضة. لكن الحديث كما قل لا علاقة له بتمييز لبن من لبن. نعم. فالخيار هنا والله اعلم ليعلم اثر التصرية في هذه المدة، ويتأكد المشتري من عيب التدليس، فليس له اي علاقة بتمييز لبن التصرية من غيره.

اسود، يبقى اجتمع عندها العادة والايه والتمييز. طيب نفترض ان الدم الاسود ده استمر يومين تمام اسود بنفس المواصفات، يبقى هنا ترجع للعادة ولا تعتبر الدم الاسود؟ هو ده معنى السؤال. نعم. دليل القول الاول اللي هو العمل بالعادة حديث الباب، فانه صريح في ردها الى العادة فقط، حيث قال لها فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية ابن حبان فاذا اقبل الحيض فدع الصلاة عدد ايامك التي كنت تحيضين فيه، ولو كان التمييز مؤثرا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن حديث عائشة في قصة ام حبيبة رضي الله تعالى عنها وتقدم. وفي الباب احاديث اخرى بنفس المعنى عن ام سلمة وعائشة وسودة بنت زمعة وفاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس هنا دي ليست صاحبة الخلة، وانما قيس هنا هو ابو حبيش، يعني ردت القصة الى فاطمة بنت ابي حبيش، عملت بين قوسين هو ابو حبيش. وفي اسانيدها مقال، ومن قال بالتمييز دون العادة استدل بما يلي. اولا ما رواه البخاري عن ورواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة، فاذا اقبلت فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اذا اقبلت ايه؟ الحيضة. اذا كأنها عارفة الحيض من غيره. قال في الفتح في الحديث دليل على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على اقباله وادباره، فاذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكمه او ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث. واجيب بان المقصود اذا اقبلت الحيضة المعتادة بوقتها المعلوم فيكون على ذلك العمل، كما في الرواية الاخرى فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاذا ذهب قدرها اعتبر هنا القدر اللي هو العاد. نعم كما نعم حكم الحدث بس الحدث وخلاص اكبر ولا اصغر ولا ايه يعني اصغر وليه ما يبقاش اصغر من جهة حكم الحدث الاصغر؟ لا الاصغر باهم من ناحية انها تتوضأ لكل صلاة وكذا اكيد. لا لا لا لا ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث صار. نعم لسه ما تستعجلوش احنا لسه بنقول بسم الله في الباب يعني لحقيقة الكلام فيه ان شاء الله. فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي كما تقدم في ادلة القائلين بالعادة، لا سيما وان القصة واحدة قصة فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنه. من ادلة القائلين بالتمييز ايضا الحديث المتقدم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف وتبين ما فيه. اخر ابن عباس السابق ايضا وفيه اما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. والجمع بينه وبين احاديث اعتبار العادة ان اخر ابن عباس يعمل به في شأن المرأة المبتدئة المميزة التي لا عادة لها كما تقدم، وإلا فلا يعارض مرفوع بموقوف. قالوا إن العمل بالتمييز أولى من العمل بالعادة لأن العادة قد تختلف والتمييز لا يختلف، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد، والاجتهاد أولى من التقليد. وأجيب بأن هذا النظر في مقابلة النص فلا يقبل. والمالكية جمعوا بين روايات حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، فحملوا قوله إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي على التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة صارت حائضة وتجلس مقدار العادة، عملا بحديث أمكثي قدر ما كنت ما كانت قدر ما كانت تحبسك حيضتك. أما إذا لم